بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية آية الاستعانة بالصبر والصلاة، وهي 45 من سورة البقرة. يأمر الله عز وجل بني إسرائيل، ونحن أولى بهذا الأمر وبتنفيذ هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به في كتاب، يأمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما ذكر قبل ذلك. يا بني إسرائيل ينادي عليهم فيذكرهم بأبيهم إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل، ويأمرهم بالوفاء بعهد الله عز وجل الذي عاهدوه عليه. فلذلك هنا كأنه يقول: يا بني إسرائيل استعينوا بالصبر والصلاة على العهد الذي عاهدتكم وعاهدتموني عليه. هذا العهد أنكم تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤمنون برسله، إذا فعلتم ذلك تستحقون أن تدخلوا الجنة. يبقى هنا أمر الله عز وجل بني إسرائيل بالوفاء بالعهد، ولما كان العهد ثقيلا يحتاج إلى قوة إيمان، فكان الاستعانة على الإيمان وعلى العمل بما أمر الله سبحانه وعلى كف النفس عن المعاصي يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى صلاة. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والاستعانة سين كما قدمنا قبل ذلك استفعال، استفعال معنى استدعاء، يعني استدعوا العون، استدعوا العون. يبقى هنا اطلبوا هذا العون، أن يعينكم الله عز وجل بسبب ما تفعلون، بسبب ما تفعل من صلاة وصيام وصبر على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى استدعوا هذه الأشياء لتكون لكم عونا على الوفاء بعهد الله سبحانه تبارك وتعالى. يستعينوا بالصبر والصلاة على عهدي الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع أمري وترك ما تهونه من رياسة ومن مناصب ومن حب الدنيا ومن أموال، واستعينوا على أن تسلموا لأمري وتستجيبوا لما أمرتكم به وتتبعوا رسولي عليه الصلاة والسلام. استعينوا على هذا كله بالصبر وبالصلاة. الصبر على معناه الواسع، الصبر أن الإنسان يتجلد ويكف النفس عن هواها، يكفها عن معاصي الله سبحانه تبارك وتعالى. وله معنى أضيق، الصبر معنى الصوم، هذا معنى ضيق فيه، وإن كان كثير من المفسرين ذكروا ذلك: استعينوا بالصبر والصلاة. قال: والله هذا المناسب للصلاة، لذكر الصلاة، ذكر الصيام، يبقى الصيام مع الصلاة. ولكن الأرجح إن هذا معنى من معاني الصبر. الصوم مش كل الصبر، الصوم مش كله، لا، الصبر أوسع، الصبر أوسع من الصوم. الصوم تكليف ضيق، أمر من أمور الله سبحانه التي أمر بها عباد، ركن من أركان الدين الصوم. هذا شيء تصبر وتطيع ولك أجر عظيم جدا على هذا الصوم. ولكن إنه الاستعانة بالصبر يعني الصوم فقط، لا لا، هنا الصلاة صحيح إنه نص عليها الله سبحانه وقال استعينوا بالصبر، يبقى بعموم الصبر، الصبر أن تصبر على التكليف بمعنى تحبس نفسك عليه، هذا أصل الصبر. ولذلك يقولون أن الصبر منع النفس من محابها، من الأشياء التي تحبها النفس. النفس تهوى، تحب الدنيا، تحب المتعة، تحب اللهو، تحب اللعب، تحب المنصب، تحب المال، النفس. فتيجي الشريعة تقوم تحط لك حد معين في هذه الأشياء، لو فتحت باب الأمل على مصراعيه ضعته. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم الناس فيرسم لهم خطا وخطا وثالثا لهم هذا الإنسان في هذا الخط هذا الإنسان، وبعدين الخط الذي يلي يقول هذا أجله هذا أجله، خط البعيد يقول هذا أمله وهذا أمله، بينما هو ينظر إلى الأبعد إذ جاءه الأقرب. إذا أما الإنسان ما بيوقفش عند حد من الحدود، الإنسان يتمنى المولود ويتمنى المفقود، يتمنى الشيء الذي يقدر الإنسان عليه وهو موجود في العادة، ويتمنى الشيء المستحيل اللي مش ممكن يكون له، إنسان فقير وغلبان وما بيشتغلش، وبعدين يتمنى يبقى عنده مليار، هيقولك منين انت بتشتغلش ولا انت وارث ولا انت، يقولك منين هذا، هذا شيء مستحيل ليس بعيدا على الله سبحانه. فأما الإنسان لا ينقطع، يتمنى يبقى رئيس جمهورية ويجيلك منين تكون رئيس جمهورية، يتمنى هذا الشيء. أما الإنسان لا ينقطع، يتمنى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حد هذا الأمل، حد هذا الأمل، إن محدود بحدود العمر وبحدود الموت، الموت، بينما الإنسان ينظر إلى الخط الأبعد في الأمل الذي يتشعب به في كل مكان، إذ انقطع هذا الأمل بالموت الذي وقع الإنسان فيه. فلذلك يقول لنا هنا استعن بإيه؟ بالصبر. الصبر يبقى تصبر على ما أعطاك الله سبحانه وعلى ما منعه الله عز وجل عنك، استعين بالصبر. سمي الصوم صبرا لأن الإنسان يكف نفسه عن الشهوة، شهوة البطن شهوة الفرج، يبقى هنا كف نفسه عن شهوة في حد معين، في حد من الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك لما يقارن بين الصلاة وبين الصوم أيهما أعظم، هو الصوم عظيم جدا. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا هذا الصوم. يقول الكثير أو الأكثرون من العلماء لا الصبر أعظم، فين الصوم من الصلاة؟ لا الصوم، الصبر في الصلاة أعظم من الصبر في الصوم. الصوم هي كلها الأكل والشرب والشهوة، لكن الصلاة وأنت تصلي ما أنت ممنوع من هذه الأشياء، ما أنت متفضل تعمل تأكل ولا تشرب ولا وأنت تصلي، إذا كانت صلاة تتقرب بها إلى الله عز وجل يبقى ستصبر على أشياء كثيرة. تصبر نفسك على الوقوف تقوم بين يدي الله عز وجل، على القراءة، على التدبر، على الخشوع، على الدعاء، على على على وأنت الصلاة أعظم بكثير. ولذلك بدأ بالصبر وبعدين الصلاة وبعدين إنها لكبيرة، كأن ضمير عائد على أقرب مذكور إليه، هذه كبيرة هذه الصلاة، مش أي حد يطيق الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى. إلا قال لنا فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكم من إنسان يصلي الصلاة ويطلع يرتكب الموبقات ويقع في المنكرات وهو يصلي والسبحة في إيده وهو يضحك على الناس ويخدع الناس وهو يصلي. يبقى هنا الصلاة التي يريدها الله مش أي صلاة، الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك بدأ بالصبر وبعدين ذكر الصلاة كأنه ترقي، وبعدين قال لك وإنها فعادت إنها على الصلاة، وإن كان البعض المفسرين يقول وإنها لا لعيد على الاستعانة، عيد على استعينوا، فتكون هذه الاستعانة بالصبر وبالصلاة هذه كبيرة، أن إنسان يستعين بالصبر، هذا معنى جميل أنه عم بالاثنين، الصلاة عظيمة فعلا وثقيلة ولكن الاثنين أثقل، الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة أثقل على النفس أن الإنسان يصبر. قالوا الصبر، كلمة الصبر معنى حبس النفس على الشيء وكف النفس عن الشيء، يبقى يصبر الإنسان. يقول لك كما تصبر الرجل المسيء للقتل، يقول لك قتل الصبر، قتل الصبر بالجاب الإنسان المحكوم عليه بالإعدام تكتف إيديه ورا ظهره ما يقدرش يضحك، مصبور على ذلك، يبقى محبوس على هذا الشيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل المصبورة، ونهى عن قتل الصبر، عن قتل المصبورة كان يجيبه طير وبعدين يكتفوه يحطوه ينشين وعليه يتعلمه عليه نشاه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، إن يتعلم نشاه على طير مش قادر ان هو يدافع عن نفسه ولا قادر ان هو يطير ولا يهرب، طب ما هو في ايدك الطير، ليه تتعلم فيه نشاء؟ ما تذبحه، اذبح هذا الطير، لكن ليه انك تقعد ترمي فيه تعذب؟ هذا لا يحل لك. فلو ان انسان الطير وهو في الهواء فضرب عليه فسقط على الارض، لا يحل له ان يلهز عليه بانه يضرب عليه بالرصاص مره ثانيه، لا لا لا، خلاص امامك اذبحه، اذبح وهو امامك، ولا تعذبه بان تضرب عليه ثانيا او ثالثا. يبقى سموه الصبر صبرا من ان الانسان يصبر، بمعنى يحبس نفسه على الشيء ويتجلد عليه. هذه المصبورة أو المجثمة اللي جاءت في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس المعنى، نهى عن المجثمة ونهى عن المصبورة، أنه لو طائر اتعمد فيه هذا الشيء حطوا وكتفوه وبدوا ينشنوا عليه لغاية ما مات لا يحل أكله، هذا لا يؤكل. يبقى هنا قتل وقيد، قتله بهذا الشيء الذي فعل، فسماها مصبورة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المجثمة. يبقى الصبر أن يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، وقال استعينوا بالصبر والصلاة. وجاء في القرآن قول الله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية اللي جعلت كثير من المفسرين يقولون الصوم هو الصبر، المقصود بالصبر الصوم. ليه؟ قالوا إنه جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يبقى الصائم له أجر أعظم من إنه يتحسب 100 حسنة 200 حسنة 300 حسنة، لا الصوم أعظم. قالوا وكذلك ذكر في الصبر هنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يبقى الصبر ساوى الصوم في الأجر، يبقى ده هو ده. لكن الأرجح إن هذا شيء وهذا شيء، والصوم داخل في الصبر، فالإنسان يستعين على أن يتصبر عن الشيء بأنه يصوم، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. يبقى جعل هنا الذي لا يستطيع اصبر، اصبر، ما الذي يعينك على الصبر؟ الصوم، قال الصوم فإنه له وجاء. وقال لنا ربنا سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة خص الله عز وجل الصلاة بالذكر من بين سائر الأعمال. الأعمال أعمال الطاعة كثيرة جدا، لكن الصلاة بالذات، الصلاة بالذات. إذا قام العبد بين يدي الله سبحانه فكان خاشعا يوم ينسى الدنيا وينسى ما فيها ويستشعر القرب من الله سبحانه وحلاوة المناجاة بقراءة القرآن والتدبر في معاني كتاب الله سبحانه. وذلك عند المصائب حين يقرأ الإنسان القرآن تعينه القراءة على الهدوء وتعينه على التصبر على هذا الشيء الذي هو فيه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه ضايقه وأتعبه شيء من الأمور وأحزنه يقوم يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا حزبه شيء صلى. وجاء عن ابن عباس ذلك كما قدمنا قبل ذلك لما جاء وهو في الطريق خبر أن أخاه قسم توفي، فأخذ جانب من الطريق وصلى، وبعدما صلى قام وهو يقول للناس الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة. ومرة أخرى ابن عباس رضي الله عنه جاله خبر أن ابنته توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنه، توفيت ابنته، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال كلاما جميلا يصبر نفسه. الكلام في الصبر كلام عظيم وجميل، ولما الإنسان يكون من نفسه الله يلهمه ما يقوله للتصبر. فقال ابن عباس رضي الله عنه وهو فقيه هذه الأمة وحبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول ماتت البنت بقى عورة سترها الله، ومؤنة كفاها الله، وأجر ساقه الله. يا ترى إنه وهي حية يقول هذا الشيء إن عورة عايز استرها في القبر؟ لا، ما فيش حد يتمنى هذا الشيء، ولكن بعد ما تقع المصيبة يقوم الإنسان يسلي نفسه بمثل هذا الشيء. قال عورة سترها الله، البنت كانت عورة والله سترها أعظم ستر لها القبر. نتصبر بهذا الذي نقوله، لكن أبدا في حياة البنت ولا الأخت عمر الإنسان ما يقول أنه يتمنى لها هذا الشيء. أتمنى التصبر، التصبر بهذا الكلام الطيب. ومؤنة كفاها الله، كان علينا من أكلها ونشربها ونآه ربنا. ده من كلام اللي الإنسان بيصبر نفسه عليه، صبر نفسه. زي ما الإنسان يضيع منه حالة يقول يا الله كان في شر من وراها وكده، لكن وهي في إيدك هتقول لي شر؟ عمرك ما هتقول هذا الشيء. إنما التصبر، التصبر بشيء لما ضاعت خلاص فقدتها تقوم تتسلى بقى، آه ربنا كفانا شرها بشيء. فكذلك يقول مؤنى كفاها الله وأدر ساقه الله، وأدر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وصلى رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعين يبقى فهم الآية فقام ينفذها، في أنه حصلت المصيبة نصلي لله سبحانه لعل الله يصبرنا على الفقد. هذا الأثر عن ابن عباس يذكره ابن أبي الدنيا في كتابه العزاء، ويقول إن ابن عباس توفيت له ابنه فأتاه الناس يعزونه، أتاه يبقى في وقت التعزية الناس بيعزوه، يا ترى هو الناس بتعزيه هو عمال يصحب وشمعنى أنا وليه ماتت وليه. لا لا لا، كأنه هو اللي بيصبر نفسه يصبر الناس كمان، هو اللي بيصبر من حوله بهذا الذي يقوله. فقال للناس ذلك الحمد لله، عورة سترها الله، ومؤنة كفاها الله، وأجر ساقه الله. الثلاث جمل جميلة، الثلاث جمل دي يقول اجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها. طب ممكن زود على إلا قاله ابن عباس، هو ابن عباس قال ده هو اللي وقع في المصيبة، طب نقول له حاجة كمان نصبره فيها. اجتهدوا أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا عليه، عشان يزيدوا على الجمل. ثلاث جمل قالها ابن عباس رضي الله عنه، طبعا لو حد منكم قال له زود عليه هيزود، كلنا نزول ما نزودش ليه، نقوله حاجات كتير. إنما لا لا لا، سيبك من الهجص بتاعنا، إحنا دول أهل البلاغة وأهل اللغة، لقوا استوعب الكلام اللي في هذا الشيء. ما فيش زيادة، ما فيش زيادة. اجتهد المهاجر أهل اللغة العربية أهل الدين اجتهدوا، ممكن يزودوا نصيحة رابعة على الثلاثة بتوع ابن عباس اجتهدوا، ممكن ما فيش كلمة رابعة نقدر نزيدها على ما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. استعينوا بالصبر والصلاة. وزي ما قال العلماء في الصبر انه يمكن معنى الصوم برضو في الصلاة، قالوا طيب وليه ما تكونش المعنى الاعم، يعني الصلاة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، ان هذا الاصل فيها انه يصلي معنى يدعو، وبعدين جاءت الشريعة حددتها بشيء او بصورة معينة. جاء الجمهور قالوا لا، المعنى هنا الصلاة بمعنى الصلاة، يقوم الانسان في الصلاة، فمن اعظم ما يعين الانسان على كف النفس عن المعاصي هي الصلاة. كذلك من المعاصي الجزع، إنسان يزع يقوم يتكلم بتخريف وبكلام لا يليق قوم الصلاة تكفه. إن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكان المعنى الحقيقي هنا أنه يقوم يصلي فيستعين، ولا مانع من أنه يصلي ويدعو أيضا، يدعو أن الله يصبره وأن الله يؤجره في مصيبته. وشفنا سيدة أم سلمة رضي الله عنها، كان زوجها أبو سلمة من المهاجرين الأولين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويعني بالنسبة لها أنه أعظم زوج، ما فيش زي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه. فلما توفي أبو سلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هي في دماغها بتقول يعني من خير أبي سلمة، عمرها ما كانت تحلم أن يكون جوزها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إنها ما نظرت لكل الصحابة، لا ما حدش عندها زي أبو سلم، من مثل أبي سلم رضي الله عنه. ولكن ما كان لها من بد أنها تقول إلا قالوا النبي، قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منه. يبقى هذا من الدعاء، أن يدعو الإنسان في وقت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني يعني أعطني الأجر، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يعني أعطني خلفا عن هذه مرت، طيب وراها بقى الدنيا حاجة ثانية خيرا من هذا الذي ذهب. فلما قالت فكان بعد ذلك أن تزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما كان على بالها ذلك. يبقى استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة